وكذلك أيضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جمل من أمور كثيرة من شر الذنوب وآفاتها وعذاب القبر وغير ذلك مما سمعتم في هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يكتبها عنده من هذا الكتاب ويذكر الله تعالى بها ويدعو بها حتى ينتفع. وأما قراءتها هكذا هنا فهي حسنة ولا بأس بها، لكن في علمي أو ظني أنكم ستسمعونها الآن ثم تذهب من قلوبكم، لكن خير من هذا أن تكتبوها من هذا الكتاب وتدعون الله تعالى بها. والله موفقكم.